إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى واعلموا أن الله تعالى خلقنا لعبادته، كما قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومعنى العبادة هي الخضوع لله والتذلل لله مع كمال الحب لله بطاعته بفعل أوامره واجتناب نواهيه، فعل المأمورات وترك المنهيات في كل الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. أيها المسلمون، إن العبادة في الإسلام كلمة شاملة عامة لا تختصر على الشعائر التعبدية، بل إن الإنسان المسلم يعبد الله تعالى في كل مكان وفي كل الأحوال. قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. لماذا نعبد الله؟ لأن الله تعالى هو الذي خلقنا وخلق من قبلنا ويخلق من يأتي بعدنا، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. المسلم يا عباد الله يكون مسلما في كل مجالات الحياة، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تطيعوا ولاة أمركم، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. رواه مسلم. نلاحظ يا عباد الله من خلال هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمرنا أن نعبد الله تعالى، وأمرنا أن نعتصم بحبل الله جميعا وأن لا نتفرق، كما أمرنا بطاعة ولاة أمورنا في المعروف. ثم بين لنا أن من العبادة الابتعاد عن قيل وقال، أي الثرثرة والكلام غير المفيد، وكثرة السؤال سواء المال أو السؤال الذي لا ينفع، وإضاعة المال. أيها المسلمون، يعلم بارك الله فيكم أن الله تعالى شرع لنا العبادات. لماذا؟ لتتهذب نفوسنا وتتحسن أخلاقنا، ولنبتعد عن هوى النفوس، ولنرتفع إلى صفوف الملائكة الأبرار. فالعبادة يا عباد الله كالصلاة والصيام ما هي إلا وسيلة لكي تتحسن أخلاقنا خارج الصلاة، ومن ذلك عبادة الصيام، فهي توصل إلى التقوى، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. سؤال: لماذا؟ الجواب: لعلكم تتقون. فالصيام يا عباد الله يهذب النفوس، وأما الامتناع عن الطعام والشراب والشهوة من طلوع الفجر إلى غروب الشمس ما هي إلا وسيلة فقط لكي تتهذب نفوسنا وتتحسن أخلاقنا وتعلو آدابنا. لماذا؟ لأن الصائم يمتنع عن الحلال الطيب من شهوتي البطن والفجر، والفرج من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وهذا يؤدي إلى أنه يترك الحرام من باب أولى. إذا كان الإنسان الصائم في النهار يرى أمامه طعاما حلالا ومع ذلك لا يتناوله، فهذا يؤدي به إلى الابتعاد عن الحرام. الصائم تنزعه نفسه لكي يكذب فلا يكذب، فيقول إني صائم لا أكذب، فإذا خرج رمضان يصير الإنسان لا يكذب وهكذا. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: الصيام جنة أي وقاية، وحصن حصين من النار، رواه الإمام أحمد وغيره، وهو حديث حسن. فهذا هو الصيام الحقيقي، هذا هو الصيام الذي ينفع الإنسان والذي يغير أخلاقه. وقد قال العلماء: إن من تغيرت حالته وأخلاقه من سيء إلى حسن ومن حسن إلى أحسن في رمضان وبعد رمضان، فهذا دليل على أنه انتفع وتقبل الله صيامه. فاتقوا الله يا عباد الله، وقوموا بعبادة ربكم حتى تفوزوا بالسعادة في الدنيا وفي الآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، اعلم بارك الله فيكم أن صيام رمضان يدفع بالمسلم إلى اجتناب الزور والعمل به، والزور هو كل ما يخالف الشريعة الإسلامية. والصيام يا عباد الله يوصل الصائم إلى فعل الحسنات والمحافظة على الطاعات والإكثار من الخير والمبرات، وهذا هو التطبيق الحقيقي للعبادة، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وفعلوا الخير لعلكم تفلحون. ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم آتاه الله النصيب الأكبر من ذلك، خاصة في رمضان، حيث يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة، رواه البخاري ومسلم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما جوادا كريما لا يرد السائلين، وإذا كان ما عندوش وعنده في المستقبل سيأتيه شيء يعيده، فإن لم يكن عنده شيء يسكت ما يقولش لا، إذا عنده يعطي، إذا ما عندوش وكاين حاجة جاية يعيده بالخير، وإذا ما كانش ما يقولش لا يسكت. فالناس عرفوا هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا رأوه سكت معناه ما عندوش حتى يأتي الله بالخير. وفي رمضان يزيد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخير. بعض الناس يقول: إننا نرى بعض الأغنياء في رمضان فقط يجودون وفي غير رمضان لا يجودون ويتكلمون فيه، فنقول له: لا، أنت قل له: بارك الله فيك على كرمك في رمضان وزد في غير رمضان، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما جوادا كريما، ولكن في رمضان يزيد من الجود والكرم. لماذا؟ لأن الناس يحتاجون في رمضان إلى المساعدة. أيها المسلمون، نلاحظ من حديث ابن عباس السابق عملين عظيمين في رمضان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر منهما: قراءة القرآن الكريم والجود والحرام. فعلينا رحمكم الله بالمحافظة عليهما. فأما القرآن الكريم فنقرأه ونكثر من تلاوته. قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فنكثر من قراءة القرآن ونكثر من سماعه. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، لا والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. رواه الترمذي وهو حديث صحيح. وقال عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رواه البخاري. وأما الأمر الآخر الذي كان يكثر منه النبي عليه الصلاة والسلام في رمضان فالجود والكرم. فعلينا بهذا الأمر في كل وقت، وخاصة في رمضان، للأقرباء والجيران والأصحاب والمحتاجين من الفقراء والمساكين والأرامل واليتامى والمرضى. بماذا؟ بإطعام الطعام والصدقات وإفطار الصائمين وبذل المعروف وتسهيل المعاملات. يدخل في الجود والكرم تسهيل المعاملات. أيها الإداريون، يا من عندك ملفات الناس، إذا سهلت المعاملات تدخل في الجود والكرم الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك العفو عن المخطئين. هناك بعض الناس في رمضان تتغير أخلاقهم إلى سيء، خاصة المبتلون، خاصة المبتلين بالتدخين. الناس اللي يشربوا الدخان بزاف والشمة وحاكم عليهم القهوة ويزيدوا يسهروا بزاف، كثير منهم يصيرون قلقين. فنقول لهم: أصلحوا أنفسكم، ابتعدوا عن هذه الآفات أنتم أولا، ولا تغضبوا، لا تغضبوا. وعلى الطرف الآخر أن يسامحهم ويساعفهم، لأن السماحة من الإسلام. ولا ننسى الإكثار من الدعاء في هذا الشهر المبارك، لأن الدعاء في رمضان مستجاب. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: وإن لكل مسلم في كل يوم وليلة دعوة مستجابة. رواه الإمام أحمد والبزار وهو حديث حسن. فعلينا أن نكثر الدعاء لأنفسنا أولا، ثم كذلك لإخواننا المسلمين، حتى تعود الأمور إلى أحسن حال، خاصة في هذا الزمان الذي كثرت الاختلافات بين المسلمين في الحي الواحد وفي البيت الواحد وبين الدول. فعلينا أن نكثر من الدعاء، وأن ندعو الله تعالى أن يرفع الأزمات وأن يعود الخير وتنزل البركات على المسلمين أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات. اللهم ردهم إلى دينك ردا جميلا. اللهم ردهم إلى دينك ردا جميلا. اللهم اشف مرضاهم واقض الديون عنهم. اللهم يا رب متعهم ببركات السماء والأرض يا رب العالمين. اللهم فرج الهم عن المهمومين، واكشف كربات المكروبين من المسلمين يا رب العالمين. اللهم غير أحوالنا إلى أحسن حال في الدين والدنيا والآخرة. اللهم غير أحوالنا إلى أحسن حال في الدين والدنيا والآخرة. اللهم غير أحوالنا إلى أحسن حال في الدين والدنيا والآخرة يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم أنزل الرخاء والبركات علينا وعلى بلادنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم اغفر لوالدينا ووالد والدينا وارحمهم ولمشايخنا ولكل من له الحق علينا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.